نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس في الفقه الحنفي متجدد. وقفنا في اللقاء الماضي عند أول باب الربا من مختصر الإمام القدوري، وقلنا إن الربا كلمة عربية معروف معناها عند العرب من قبل مجيء الإسلام، تعامل به اليهود في المدينة، ومنهم انتشر في الجزيرة العربية. ولما نزل القرآن بتحريم الربا وخاطب الناس بذلك، فهم العرب المقصود من هذه الكلمة. والربا معاملة حرمها الإسلام، وشأن المسلم أنه وقاف عند أمر الله سبحانه وتعالى، يقول بلسان حاله ولسان مقاله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمد الناس بحكم تدلل على أن الله عز وجل ما حرم عليهم شيئا إلا لما فيه من ضرر بهم، سواء أكان الضرر خاصا بأفراد كالضرر الذي يعود على شارب الخمر وعلى المقامر بالماء، أو كان الضرر عاما يؤثر، وما من ضرر خاص إلا وله تأثير عام في الحقيقة. وكذلك الضرر العام يصيب الأفراد. وقد دلت الدلائل، دلائل علم الاقتصاد، أن الربا هو سبب الكثير من المشاكل الاقتصادية، أن الربا سبب من أسباب التضخم، وسبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وسبب من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس. له آثار اقتصادية وآثار اجتماعية، وهذه الأشياء عندما نقرأها لعلماء الاقتصاد ولعلماء غير مسلمين، إنما هي تزيد المؤمن إيمانا مع إيمانه، لأنه قد آمن بذلك من قبل أن يعرف هذه الأضرار وهذه المخاطر، فهو يؤمن بذلك ويطبقه منذ جاء النهي من عند الله سبحانه وتعالى. جاء الربا في القرآن، جاء تحريمه في القرآن، وبينته السنة النبوية. ولما نزل تحريم الربا كان له صور عديدة، وكان بعضها أشهر من بعض، فعلم الناس أن الله حرم هذه التعاملات. وفي آخر آيات الربا قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا قطع المعروف بين الناس، كان الناس من قبل يمد بعضهم بعضا، يمد الغني الفقير بالقروض، قرض حسن. وبعد انتشار الربا وشيوعه وصارت أموال الناس كلها في أماكن الربا، قلما يجد الفقير من يمده بالقرض الحسن. عموما صور الربا التي كانت في الجاهلية هي تعرف بالربا الجاهلي، وهذا ما جاء القرآن بتحريمه، تحريم الربا الجاهلي. وهناك ربا جاءت به السنة، جاءت السنة بتحريمه، لم يكن يعرف عند الناس بأنه ربا، كبيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضلا. طبيعة الحال أنه كان متفاضلا، لماذا يبيع تمرا جيدا ويأخذ رديئا؟ لأنه يعطي صاعا من هذا بصاعين وثلاثة من الرديء. فهذه المعاملات ما كانوا يعدونها ربا، لذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم يوما تمرا فاستحسن، وسأل: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال: عين الربا لا تفعل. فلم يكونوا على علم بأن هذه المعاملات ربا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر على أن الذهب بالذهب، أخبر أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربح. فسميت هذه البيوع التي جاءت السنة بتحريمها ولم تكن معروفة عندهم باسم الربا، سميت بربا السنة، أي الربا الذي جاءت بتحريمه السنة. و اتفق فقهاء المذاهب على أن هذه الأصناف الربوية المذكورة في الحديث، الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، اتفقوا على أنها أصول الأموال الربوية وأنها معللة ويقاس عليها غيرها. فهي من الأموال الربوية وفيها علة، فمتى وجدت العلة في بيوع أخرى دخلت تحت حكمها. واختلفوا في هذه العلة، فذهب الحنفية إلى أن العلة هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. فمتى كانت المبادلة بين مكيلين، يعني هذا يباع بالكيل وهذا يباع بالكيل، فإما أن يتفقا في الجنس أو يختلفا. فإن اتفقا في الجنس والمعنى الآخر الذي هو الوزن أو الكيل، فإن اتفقا في الجنس والكيل مثلا أو الجنس والوزن حرم التفاضل والنساب، حرم التفاضل يعني الزيادة في أحدهما، لا بد من التساوي في الكيل إن كان مكيلا وفي الوزن إن كان موزونا، حرم التفاضل. وحرم النساء يعني حرم تأخير وتأجيل أحد البدلين عن المجلس، لا بد أن يكون العقد حالا ولا بد من التساوي، كما لو بعنا تمرا بتمر، حتى لو بعنا تمرا جيدا بتمر رديد، أو بعنا نوعا من تمر بنوع آخر، والتمور كثيرة لكن يشملها جنس التمر، فمتى اتحدت في الجنس لزم التساوي والقبض في المجلس، التساوي والحلول، يعني البيع حال، العقد لا يكون فيه شرط التأجيل ويتم القبض في المجلس. أما إذا اختلف كبيع التمر بالبر مثلا أي القمح، فحينئذ هذا مكيل وهذا مكيل، فيجوز التفاضل ويحرم النساء، يجوز التفاضل ويحرم النساء. هذا المعنى واضح عندنا؟ فإما أن تتحد الأموال الربوية في الجنس وإما أن تختلف، فإن اتحد لزم لصحة البيع تحقق التساوي والحلول والقبض في المجلس، وإن اختلف البدلان في الجنس مع اتحادهما في المعنى الآخر الذي هو الكيل أو الوزن فيلزم توفر شرط الحلول والقبض في المجلس، ويجوز ماذا؟ يجوز التفاضل، ويجوز التفاضل. فنبيع البر بالتمر كيف شئنا، صاعا بصاع، صاعا بصاعين، صاعا بثلاثة، بأكثر لا حرج، لكن لا بد من القبض في المجلس. أما إذا بعنا التمر بالتمر أو البر بالبر أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الشعير أو الملح أو ما يشبههما من الموزون أو المكيل فلا بد متى اتحد الجنس لا بد من التساوي والقبض في المجلس. نقرأ نص المختصر ونحاول أن نفهم عبارة المختصر. تلكم عبارات المتون الدقيقة المختصرة لفظا والمحتوية لمعنى كبير. قال: الربا محرم. الربا محرم في كل مكيل أو موزون. طيب، عندنا الفلوس الريالات والجنيهات مكيلة أم موزونة؟ ليست مكيلة ولا موزونة، ولكنها أثمان جمعتها علة الثمنية، فقام جنسها مقام الثمن. فقام جنسها مقام الثمن، والثمن عندنا دراهم من فضة أو دنانير من ذهب، فصارت الجنيهات جنسا والريالات جنسا والدولارات جنسا وهكذا. فإذا بيعت بجنسها لزم التساوي في الثمنية والقبض في المجلس. وهذا إذا كان في النقود يفرده الفقهاء بباب يسمى الصرف، باب الصرف يأتي بعد قليل إن شاء الله. وإذا بيعت بغير جنسها كبعنا الجنيهات بالدولارات فهذا جنس بآخر بغير جنسه، فيجوز التفاضل ويلزم الحلول والقبض في المجلس. واضح؟ قال: الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا. إذا بيع بجنسه متفاضلا، نفهم من هذا أنه إذا بيع بغير جنسه متفاضلا لا بأس، فالعلة فيه الكيل مع الجنس، أي كونه مكيلا، هذا مكيل وذاك مكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضلا لم يجز. وإن تفاضلا، لأنه بيع الموزون بجنسه، وإن تفاضلا لم يجز، ويسمى ربا إن تفاضلا، لا وإن تفاضلا لم يجز حتى ولو تم القبض في المجلس. وإن تفاضلا لم يجز يسمى ربا الفض، يسمى ربا الفض. قال ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا، يعني بجنسه لا يجوز بيع الجيد برديء من جنسه. مما فيه الربا يعني مكيل أو موزون، إلا مثلا بمثل. إذا لا عبرة بالجودة والرداءة عند اتحاد الجنس، واضح؟ لا عبرة بالجودة والرداءة متى اتحد الجنس. قال فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، فإذا عدم الوصفان الجنس يعني بعنا شيء بغير جنسه، هذا عدم أحد الوصفين اللي هو الجنس، وكان أحدهما مكيل والآخر غير مكيل موزون، أو الآخر عددي، أو الآخر بمواصفات أخرى، حينئذ يجوز طبعا يجوز التفاضل والنساء والتأخير. إذا تبيع دارا بأرض زراعية لا ليست الدار ولا الأرض الزراعية لا مكيل ولا موزون، فعدم الوصفان فيجوز البيع ويجوز النساء التأخير ولا يلزم التساوي. فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء. وإذا وجدا أي الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، الجنس والوزن أو الجنس والكيل، إذا وجدا يعني وجد الوصفان حرم التفاضل والنساء. واضحة هذه؟ وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. إذا وجد أحدهما وعدم الآخر، كأن وجد الكيل مثلا وعدم الجنس، وعدم الجنس بمعنى عدم اتحاد الجنس، لا الجنس ليس متحدا لكن كل من البدلين مكيل أو موزون مع اختلاف الجنس، حينئذ يحل التفاضل ويحرم النساء، كما لو بعنا البر بالقمح أو البر بالتمر أو بعنا التمر بالشعير أو بعنا الشعير بالملح أو بعنا الذهب بالفضة ونحو ذلك. قال وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والدم والملح، فهذه الأشياء عند الحنفية هي مكيلة أبدا، حتى وإن ترك الناس التعامل بالكيل فهي مكيلة إذا بيع بمكيل فيلزم، إذا بيعت بمكيل فننظر إن كان من جنسها فالحكم كما علمتم يحرم التفاضل والنساء، وإن كان من غير جنسها لكنه مكيل أيضا فيجوز التفاضل ويحرم النساء. وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا، يعني وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا، مثل الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة. الذهب والفضة موزون أبدا، الدرهم له حد من الوزن مقدر، والدينار له أيضا حد من الوزن مقدر، فإذا بعنا القمح بالتمر فلا تقل نحن نبيع وزنا بوزن، لا، هذا موزون بمكيل، هذا موزون بمكيل فيحل، والجنس مختلف فيحل التفاضل ويحل النساء. تأخير أحد البدلين والتفاضل ليس ممنوعا. قال: وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس. وما لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مكيل وعلى أنه موزون فهو على عادات الناس، فما تعاملوا فيه بالكيل فهو مكيل، وما تعاملوا فيه بالوزن فهو موزون. قال: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان. وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان. الأثمان في الماضي كانت من ذهب أو فضة، والذهب كان يضرب دنانير، والفضة تضرب دراهم، وكان الناس يكرهون كسر الدينار، فلذلك اخترعوا عملية الفلوس. الفلوس عملة من معدن غير الذهب وغير الفضة، كانوا يتعاملون فيها بالأشياء الرخيصة، إذا يريد يشتري باكو مناديل أو يشتري شاي أو يشتري كذا فلا يدفع الدينار وإنما يدفع من هذه الفلوس. فقال: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان، ويلحق بها الأثمان التي ابتدعها الناس واخترعوها حديثا، الريالات والجنيهات والدولارات واليورو ونحوها، هي أثمان. أثمان بدليل أنك تدفعها في داري فيحل لك سكناها ويحرم علي إمساكها جبرا، ويدفع هذه الفلوس الورقية مهرا للمرأة فتحل لزوجها ويقضي بها القاضي نفقة فيؤديها الزوج وتبرأ ذمته. إذن هي أثمان فتلحق بالذهب والفضة. قال: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، البلدين البدلين الثمن والوثمن، يعتبر أن يشترط قبض عوضيه في المجلس، لأن القبض في المجلس يمنع التنازع، لأنه لو أعطاه الدولارات أولا ثم يأتي يوفيه بالجنيهات ربما يتغير السعر فيحدث النزاع. ولقطع النزاع أوجب الفقه الإسلامي أن يتم القبض في المجلس. يتفاضل أحدهما كما يشاء لكن بشرط القبض في المجلس. قال: وما سواه، يعني وما سوى العقد على جنس الأثمان وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض، يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض، يعني يتم العقد على معين ولا يشترط التقابض، يعني شرط الحال، العقد حال وليس مؤجلا، ولا يشترط التقابض. عند الحنفية وعند الشافعية يشترط التقابض، فعندهم أنواع الربا ثلاثة: ربا فضل وربا مساء وربا يد. ربا اليد الذي لم يتم فيه التقابض في المجلس، سببه تخلف القبض. قال: ولا يعتبر فيه التقابض. قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق. لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، لا يجوز بيعه، بيع بعضه ببعض، لأنه لا يمكن، هذا جنس واحد، لكن حنطة قبل الطحن ودقيق بعد الطحن، وهذا موزون وهذا موزون، معذرة، هذا مكيل وهذا مكيل، وإذا كلت الحنطة قبل الطحن وكلتها هي بعد الطحن وجدت الكيل مختلفا لتداخل الذرات هنا وتفرقها هناك، فإذا لا يمكن معرفة التساوي، والتساوي شرط في صحة البيع، ولا يمكن معرفة التساوي، إذن لا يكون البيع صحيحا أبدا، لا يكون البيع صحيحا أبدا، لأن شرط صحته التساوي، لأن بيع الشيء بجنسه، والتساوي هذا يكون في الكي. وإذا كلنا الحنطة وكلنا مثلها دقيقا، فالدقيق في الحنطة قبل أن تطحن أكثر من الدقيق المطحون، إذا لا تساوي، إذا البيع غير صحيح. هذه معنى قوله ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، يعني تبيعها بالخبز لا يجوز، لأن الخبز لا تستطيع أن تكيله، وإن كلته لا ينبئ عن مقدار الحنطة فيه. قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد لا يجوز إلا بشرط. فأولا أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوزان بيع اللحم بالحيوان، ولا ينظران إلى كون اللحم أكثر مما من اللحم في الحيوان أو مثله، قالوا لأن هذا بيع موزون بما ليس بموزون، فالحيوان عندهم لا يباع بالوزن وإنما يباع بالرأس هكذا، فجوز ذلك. وقال الإمام محمد رحمه الله، محمد بن الحسن الشيباني، قال لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل من مما هو المعقود عليه. الإمام محمد قال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إلا بشرط، إلا بشرط أن يكون تقدير اللحم ظاهر وواضح في الحيوان أقل وزنا من اللحم البدن، لحم المعقود عليه في مقابل الحيوان. لماذا هذا الشرط يا إمام؟ قال لأن الحيوان يشتمل على لحم وعلى سقط، سقط الحيوان الذي يسمى المعلقات في الحيوان، القلب والرئتين والطحال، هذه الأشياء، الكبد والكبد، هذه أشياء تخالف اللحم، ليست لحما. فيقول إن الشرط أن يكون الحيوان هذا حاملا للحم أقل من اللحم الموجود عند العاقد الآخر البدن الذي في مقابله. لماذا؟ يعني عندي يقدر اللحم في هذه البقرة بمئة كيلو. لا بد أن تباع البقرة بأكثر من مئة كيلو لحم. إذا أردنا المقايضة، بيع لحم بحيوان، يكون اللحم في الحيوان أقل من اللحم المقابل، ليكون المئة كيلو لحم في البقرة هذه في مقابل مئة كيلو لحم، ويبقى في اللحم زائد، فيكون الزائد هذا في مقابل السقط. الأكارع، الكوارع والرأس والكبد والرئتين ونحو ذلك. إن هذا فيقول بعنا لحما بلحم مساو له، والزيادة في اللحم يقابل أجزاء الحيوان الأخرى غير اللحم. خلاص هذه المسألة. قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه. قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعنب، أي ويجوز بيع العنب بالزبيب، ويجوز بيع العنب بالزبيب. هذه مسألة، يجوز بيع الرطب هذا البلح قبل أن يجف، وبالتمر بعد أن جف، لكن يباع كيلا بكيل، يباع كيلا بإيه؟ بكيل. قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، يعني دون تفاضل، والعنب بالزبيب مثلا بمثل أيضا، مثلا بمثل. وكذا كل ثمرة تجف كالتين، التين الجاف بالتين الطازج غير الجاف، يباع رطبها برطبها، يباع رطبها برطبها وبيابسها. يعني يجوز بيع التمر بالتمر مثلا بمثل، وبيع التمر بالرطب مثلا بمثل، ويجوز بيع العنب بالعنب مثلا بمثل، وبيع العنب بالزبيب مثلا بمثل، وكذلك التين بالتين الجاف، لكن اشترطوا المثلية التساوي، والرطب منه بالرطب مثلا بمثل. طبعا طبعا هذا اتحاد في الجنس والكيل، فيلزم التساوي والقبض، او يلزم التساوي والحلول. لكن معروف أن الرطب إذا جف يقل حجمه، والعنب إذا جف يقل حجمه. لكن قالوا هذا تفاوت خلقي ما في دخل فيه، هو جف فساقط الاعتبار. فمن هنا جاز بيع بعضه ببعض متماثلة. قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيره وحتى يكون الزيت والشيرج ماذا أكثر مما في الزيتون والسمسم. يجوز بيع الزيت بالزيتون بشرط أن يكون الزيت بعد استخراجه الزيت أكثر من الزيت الموجود في الزيتون، بشرط أن يكون الزيت المستخرج أكثر من الزيت الموجود في الزيتون. لماذا؟ كما قلنا في بيع اللحم بالحيوان، ليكون الزيت في مقابل الزيت مماثلا له مثلا بمثل، وباقي الزيت الزيادة في مقابل هذا الشيرج. الشيرج هذا اللي هو ايه؟ الدخل ايه؟ دهن السمسم مثلا او يعني الذي يتبقى بعد الزيت، الذي يتبقى بعد الزيت يؤخذ ويصنع منه اشياء اخرى. واضحة هذه المسألة ولا فيها شيء؟ واضحة. لا يحتمل في حنفة والدقيق أن نزيد من هذه الأشياء كم نزيد من الحنفة والدقيق. طيب لو زدت تزيد في الدقيق أم تزيد في الحنفة؟ في الأشياء السليمة كحنفة تزيد في الحنفة، تزيد فيها لتكون مساوية للتوكيد. لا، أصل هذا هنا في الزيت بالزيتون، الزيت يقابله زيت هذا من جنسه، ثم زيت الزيادة يقابل ايش؟ هذا الذي يتبقى شيرا القشر، هذا القشر الذي يتبقى من الزيتون هذا ليس زيت، ليس زيتا، فيقابله بعض الزيت اللي هو الزيادة يقابل هذا القشر، فهذا ليس من جنسه، فيجوز بيع هذا بهذا متفاضلا لأنه ليس من جنسه. أما القمح البر والدقيق فهو من جنس واحد، هو من جنس واحد، ومعرفة التساوي بينهما غير ممكنة، غير ممكنة. إذن يبقى الشك في التساوي، لا يتحقق التساوي، يبقى التساوي مشكوكا فيه، والجهل بالتساوي في باب الربا الجهل بالتساوي كحقيقة التفاضل، الجهل بالتساوي كحقيقة التفاضل. مثل ماذا؟ إذا عندي كومة من قمح، هل يجوز أن أشتريها بغير كيل وبغير وزن بالنقود؟ يجوز أو لا؟ يجوز، يسمى بيع مجازفة، بيع مجازفة. أنا تاجر أنظر أقدرها تخمينا تقريبا، فأعطي لها أثمنها، أعطي لها ثمنا، فإذا وافق البائع صح البيع. لكن هل يجوز أن أبيع كومة قمح بكومة أخرى من قمح مثله أو من نوع آخر؟ هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. حتى لو أنا أقدر أقول هذه مثل هذه، لا يجوز. لماذا؟ لأن تقدير التساوي هنا أولا الجنس واحد، صحيح؟ وما دام الجنس متكحل، وهذا مكيل وهذا مكيل، وما دام الجنس متحدا والمعنى الآخر الكيل أيضا متحقق، فاجتمع الوصفان فيلزم التساوي والحلول. الحلول ممكن، أنا أقبض بدلي وهو يقبض بدله، لكن هل التساوي ممكن؟ لا، غير ممكن. مهما كان المخمن دقيقا وحاذقا لا يستطيع أن يقول هذه مثل هذه تماما، وإنما مثله تخمينا، مثله تخمينا. فماذا؟ فلا يجوز بيع هذه الكومة بهذه الكومة، لأن الجهل بالتساوي كحقيقة إيه؟ التفاضل. وحقيقة التفاضل حكمها إيه؟ ربا. حقيقة التفاضل ربا. لذلك لا يجوز بيع القمح بدقيقه، لا متفاضلا في الكيل ولا متساويا، لأننا لا يمكن أن نقول الدقيق الموجود في القمح مثل الدقيق المطحون. هذا نؤكد على مسألة بيع البر بالدقيق، وأنه لا يجوز بيع البر بالدقيق، لأن ما في البر من دقيق ليس مساويا للدقيق، ولا يمكن الوقوف على التساوي بينهما. والجهل بالتساوي في باب الربا كحقيقة المفاضلة، حقيقة المفاضلة. وإنما جاز بيع التمر بالرطب، وبيع العنب بالزبيب، لأن الرطب وإن كانت تنقص بالجفاف فهذا نقص خلق، إذا تبخر الماء من الرطب يجف، ومن العنب كذلك. وأما بيع الزيت بالزيتون قلنا يجوز إذا كان الزيت أكثر من الزيت الموجود في الزيتون ليكون الزيت في مقابلة الزيت بمثل مثلا بمثل، والزائد من الزيت في مقابل الثدير الذي هو التفل هذا الذي يبقى بعد عصر الزيتون. واضح المسألة هكذا؟ قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض. يجوز بيع اللحمان جمع لحم المختلفة كبيع لحم الضأن بلحم الإبل ولحم البقر وكذا، لكن لحم الضأن بعضه ببعض لا يجوز إلا مثلا بمثل. قال يجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلة، لأنها وإن اتفقت في الوزن لكنها اختلفت في الجنس، فوجد أحد المعنيين وهو الوزن واختلف الجنس، فجاز التفاضل بينهما وحرم التأخير النساء وحرم التأخير. ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا. طب متفاضلا ومتساويا يجوز أو لا يجوز؟ أولى. يجوز من باب أولى. وكذلك ألبان البقر والغنم. وكذلك ألبان البقر والغنم بعضها ببعض، هذا لبن وهذا لبن، لكن هذا لبن بقر وهذا لبن غنم وهذا لبن إبل مختلفة، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومتساويا. وخل الدقل بخل العنب. الدقل لا يحضرني معناه، لكنه خل مأخوذ من شيء آخر غير العنب، فهو وإن اتحد في الاسم لكنه جنس غير الجنس، فيجوز بيعه متفاضلا. ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا. بيع الخبز بالحنطة والدقيق، بيع الخبز بالحنطة وبيع الخبز بالدقيق، لا بيع الحنطة بالدقيق، بيع الخبز بالحنطة والدقيق، يعني بيع الخبز بالدقيق متفاضلا، لأن هذا دخل فيه دقيق وصنعة، صنعناه خبزا. مع أكسه هو يجوز بيع الخبز بالحنطة، الحنطة بالخبز. ما هو إذا بعنا خبزا بحنطة كأننا بعنا حنطة بخبز، هما مبيعان، هما مبيعان، سلعة بسلعة مقايضة. فيجوز أن تقول بعت الخبز بالحنطة وبعت الحنطة بالخبز، لأن كل واحد منهما مبيع وثمن، مبيع وثمن لمقابله. وكذلك الدقيق بالخبز متفاضلا يجوز. قال: ولا ربا بين المولى وعبده، ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. لا ربا بين المولى وعبده، لأن يعني العبد إذا كان مأذونا له في التجارة، العبد إذا كان مأذونا له في التجارة فهو يبيع ويشتري، وما ورأس المال الذي في يده مملوك لسيده، والربح الذي يتحصل نتيجة للبيع والشراء هو ملك لسيده أيضا. فإذا تعامل معه بربا الفضل أو بربا النساء فكأنه أخذ من جيبه هذا ووضع في جيبه الآخر، لأن العبد لا يملك. لذلك كان لا ربا بين المولى وعبده، ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. دار الحرب مقصود من دار الكفر يعني؟ لا، المقصود دار الحرب، يعني هي دار كفر وزيادة، بيننا وبينهم حرب معلنة، بيننا وبينهم حرب معلنة. فيخرج من ذلك دار العهد التي بيننا وبينهم معاهدة، ومن باب أولى دار الإسلام. فدار الكفر إن كانت معاهدة لا تدخل في هذا المعنى، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. أما في دارنا فلا يجوز، لأنه إذا دخل دارنا لا يدخل إلا بأمان، وإذا دخل بأمان فنفسه معصومة وماله معصوم. وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، بأمان عندهم لا يجوز أيضا، لا يجوز الربا. وإنما إذا دخل بغير أمان وتعامل معه واشترى وأخذ منهم ربا، وأخذ منهم ربا، لا أخذ منهم زيادة يعني، وتعامل بهذه المعاملات التي هي عندنا تسمى ربا، لا يكون ربا، لا يسمى ربا. لماذا؟ قالوا: لأن دار الحرب التي بيننا وبينهم حرب معلنة، فأموالهم تحل لنا كما إنهم يستحلون أموالنا. إذا كان بيننا وبينهم حرب فهم متربصون بنا ونحن متربصون به، فالحرب معلنة، فيجوز له أن يأخذ من مالهم بأي طريق، أليس كذلك؟ كما إنهم يستجيزون لأنفسهم أن يأخذوا من أموالنا بأي طريق. وإذا كان يجوز له أن يأخذ مالهم بأي طريق، فلأن يجوز أن يأخذه منهم برضا النفس في المعاملات هذه الربوية، هذا من باب أولى. لأن فرض المسألة أنه مسلم دخل دارهم بغير أمان، يعني بغير عهد، لأنه لو دخل يحرم الغدر، يحرم الغدر. فإذا كانوا لا يجيزون هذه المعاملات ويمنعونها فيحرم على المسلم أن يأخذ، وإلا جاز لأنه أخذ من أموالهم التي نحن نستحلها بغير تعامل، يعني نستحل أخذها سلبها بغير حرب، يعني ولو بحيلة، لأن بيننا وبينهم حرب، أقصد بغير قتال مباشر، لكن الحرب معلنة. فإذا جاز ذلك جاز أن يأخذ من أموالهم برضاهم، ولا يسمى ذلك ربا. واضح كلام هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من باب الربا على ما جاء في المختصر، وفي دقائق نسمع لو في سؤال في موضوع الربا قبل أن ندخل إلى باب السلب. تفضل. لا تعرف الآن أنهم يعني من دار الحرب؟ لا تعد بلاد أوروبا. ما شروط دار الحرب؟ ان يكون بينها وبين المسلمين حرب معلنة. هذا فقط؟ إيه، هذا لازم. لا يوجد طبعا دار حرب، فإسرائيل معلنة الحرب وتأخذ أرض فلسطين وتأخذها بالقوة وتتربص بهم، وهم يتربصون بهم، وعلى المسلمين على خلاف هل هذه المعاهدات صحيحة بين المسلمين وبينهم أو غير صحيحة. فعند من يقول إنها معاهدات باطلة فهي حرب بينهم وبين المسلمين كافة، إذ أخذوا أرضهم وأخذوا مسجدهم وطردوا أهل البلاد ونحو ذلك. إذا ذهب مسلم إلى إسرائيل مثلا يحل له الربا؟ وإذا دخل بغير طريق مشروع، لكن إذا دخل وهو بشروطهم وهم يتعاملون بالربا فلا ربا أيضا. إذا كانوا يتعاملون بذلك فأخذ أموالهم بمعاملة من التي يتعاملون بها فلا ربا، فهي دار حرب. لا اللي أخذه من مسلم في أرض فلسطين ويقول هذه محكومة بإسرائيل فيستحل أموال المسلمين بالربا، لا يجوز. حد عنده أسئلة؟ عبد الله ذكرني أن بعض الناس يقول أن بالنسبة لفوائد البنوك الربوية أن أخذ منك المال ثم أشغلها والربح يكون بنان مناصفة، فما الحرمة في ذلك؟ الربح مناصفة، هو يقول أن البنوك الربوية لماذا هي حرام؟ وهي تأخذ المال وتستثمره وتنصف الربح بينها وبين أصحاب المال. وهذا السؤال فيه مغالطات كثيرة. فأولا البنوك لا تستثمر، ولا يجوز لها قانونا أن تستثمر، فالبنوك هي وسيط بين المودعين الذين يعطون أموالهم للبنك وبين المستثمرين الذين يقترضون من البنك، فهي تأخذ من المودعين قروض، في الحقيقة قروض، ما تأخذه قروض، وتعطي للمستثمرين قروض. فعندما أضع مالي في البنك هذا ليس وديعة، لأن الوديعة لا يجوز لمن هي تحت يده، لمن ائتمنته عليها لا يجوز له أن يتصرف فيها، لكن البنك يأخذها يتصرف فيها وأنا أعلم ذلك، صحيح؟ كذلك الوديعة، الوديعة لا آخذ عليها مقابل، ده أنا أعطي المودع نظير أنه يحفظ مالي، وإذا كان متطوعا مودع فأقل شيء ألا آخذ منه شيئا، لكني آخذ، إذا هي ليست وديعة. كذلك هذا المال الذي أعطيه له مضمون ولا لا؟ إذا تلف، إذا المقترض المستثمر هرب، من الذي يتحمل؟ أنا أم البنك؟ البنك. إذا هو ضامن، والذي عنده الوديعة إذا هلكت الوديعة بدون تقصير منه لا يضمن، لأنه أمين. إذن بكل المقاييس والمعايير هذه الأموال التي أضعها ليست وديعة، هي قرض مني له وبفائدة مشروطة ومحددة سلفا، فإذا مشروطة ومحددة سلفا، هو يأخذ مني هذا المال بفائدة 10%، يعطيني 10% أو 15% أو أكثر أو أقل، ثم يعطيها للمستثمر بفائدة أكثر. فإذا أعطاني 15% يأخذ منه مثلا 20%، فيعطيني 15 ويأخذ هو 5، نظير الوساطة، فهذه هي التعاملات في البنك. ثم المستثمر هذا يمكن يكسب قليل أو يكسب كثير ويمكن يخسر، وفي كل الأحوال هو ملزم أن يرد المال للبنك. إذا البنك ليس شريك معه، وأنا لست شريك من باب أولى، أنا لا أعرف المستثمر أصلا، فهذا ليس استثمار وليست مرابحة، وهو لا يعطيني نصف الربح كما تقول في السؤال، لا، هو يعطيني فائدة مشروطة محددة مسبقا، ويأخذ من المستثمر فائدة مشروطة محددة عند التعاقد، الفائدة محددة بصرف النظر سواء أربح المستثمر أم خسر. لذلك احتمالات خسارات البنوك قليلة قليلة، لأنه يعطي قروض بضمانات وبفائدة أعلى مما يدفع، فهو لذلك يمكن هو يخسر، يمكن المستثمر يخسر، لكن البنك لا يخسر. البنك مستثمر يخسر، يقول له ها رد الدين، فإذا لم يرد أنا عندي ضمانات، أنا أحجز على مصنعك، أنا أحجز على بيتك، أنا أحجز على كذا، فهذا ليست مشاركة في الربح. وكان هذا وهذا هو ربا الجاهلية الذي كان موجودا من قبله. كان التاجر يأخذ أموال من الناس الذين لا يشتغلون بالتجارة ولا يدخلونها، فيأخذ أموالهم ليتجر فيها ثم يردها بالزيادة التي اشترطها معهم عند الأخذ. كان هذا معروف عندهم في الجاهلية، يأخذ أموال الناس كما ورد في ربا العباس بن عبد المطلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فالعباس كان يأخذ قبل تحريم الربا، كان يأخذ الأموال لأنه كان تاجرا، كان يأخذ الأموال من الناس الذين معهم فائض ولا يجيدون التجارة فيتجر بها ويعطيهم أمواله والزيادة التي اشترطوها. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. واضح يا عبد الله؟ نعم. طيب فإذا شارك المقرض المقترض في ربح في الخسارة، هذه تسمى شركة. في شركة وفي مضاربة. مضاربة ستأتي إن شاء الله، وهو أن يأخذ مال الغير ليتجر فيه، ليتجر فيه بشرط أن يتقاسما الربح على شرطهما، يعني قسمة الربح على ما يتفقان عليه. صاحب المال يأخذ النصف والعامل يأخذ النصف، أو صاحب المال يأخذ 40% والعامل يأخذ 60% أو العكس، كل ذلك جائز. لا يحدد النسبة، وهذا شرط في صحة المضاربة، أن يتم تحديد نسبة الربح لكل منهما. فيقول: متى رزقنا الله عز وجل ربحا فهو بيننا كما يلي، وينص على ذلك عند العقد. فهذه تسمى المضاربة. وفي المضاربة إذا حصلت خسارة فهي على صاحب المال وحده، ليست عليهما، لأن العامل المضارب يخسر جهده وعمله، هو يسافر وهو يبيع ويشتري ويبيع، وفي النهاية التجارة خسرانة. إذا حذره أولا، كيف حذره يعني؟ قبل أن يبدأ التجارة، إذا أخسر نصر الله راحته. هذه لا تكون مضاربة، لا تكون مضاربة، ولكن هذا العقد إنما يصح إذا كان مشاركة، يعني هو معه برأس مال أيضا، هو معه برأس مال أيضا وأنت تتاجر، ولأنك أنت الذي تتاجر بالجميع بمالي ومالك، فأنت لك 70% من الربح وأنا 30 فقط. وكذلك إذا حدثت خسارة أنت تتحمل 70 وأنا أتحمل 30، هذا يمكن في المشاركة وليس في المضاربة، لأن المضاربة مال من جانب وعمل من الجانب الآخر. طيب ندخل في باب السلام. نعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: باب السلم، أي هذا باب السلم، تذكر فيه المسائل الفقهية المتعلقة بعقد السلم. والسلم لغة السلف، وزنا ومعنى، فهو معناه السلف، وفي اللغة معناه السلف. والسلم سلف على وزن السلف. وتعريفه في الشرع هو بيع آجل بعاجل. إذا فهمت هذه العبارة لن تقلبها، لن تنسى وتقول بيع عاجل بآجل، لن تقول بيع آجل بعاجل، بإيه؟ لن تقول لا، هي بيع آجل بعاجل، لن تقول بيع عاجل بآجل. أنا خلاص من لأني أتقنتها حتى أريد أن أخطئ فيها لا أستطيع. عندنا هذه معلومة مهمة، الباء تدخل على الثمن، فإذا كان عندي مبيع وثمن فالباء تدخل على الثمن، فأقول أبيعك هذا الكأس ب10 جنيه، ب10، الباء حرف الباء يدخل على العشرة، لا أقول بعتك ال10 جنيه بالكأس، لا، لأن الكأس مبيع والعشرة ثمن، فالباء تدخل على الثمن. وفي بيع السلم نبيع سلعة غير موجودة عند العقد بثمن موجود يتم قبضه في مجلس العقد. بثمن موجود يتم قبضه في مجلس العقد. إذا الثمن موجود وحاضر ويتم قبضه، أما المبيع فمؤجل لأجل معلوم، فنحن نبيع المؤجل بالعاجل، نبيع آجل بعاجل. إذا فهمت معنى السلف خلاص لن تخطئ فيها، بيع آجل بعاجل، الباء تدخل على الثمن، إذن الثمن هو العاجل، الثمن هو العاجل. والحنفية عرفوا بهذا التعريف الواقعي، السلم شرعا فقها بيع آجل بعاجل. خلاص. والسلم مشروع بالقرآن والسنة وإجماع العلماء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية. قال سيدنا عبد الله بن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب. ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية. في هذه الآية جواز أن يكون المعقود عليه مؤجلا، جواز أن يكون المعقود عليه دينا في الذمة، وأمر بكتابته أمر ندب وإرشاد حتى لا يجحد وحتى لا ينسى فيؤكل مال الناس بغير حق أو يقع النزاع بين المتعاقدين في جنسه أو نوعه. وعليه أجمعت الأمة، على مشروعيته أجمعت الأمة. قال الإمام القدوري رحمه الله: السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وفي المضروعات. مضروعات يعني ايه؟ لا بالذات الذي يقاس بالزراع مثل الثوب يباع بالمتر، بالثياب. يجوز السلم جائز في المكيلات يعني فيما يباع خيلا، والموزونات أي ما يباع وزنا، والمعدودات التي تباع بالعدد، يقول كالبيض. فإلى الآن نشتري البيض بالعدد ولا نشتريه بالوزن، والمعدودات التي لا تتفاوت أحدها، يعني يقول سعر البيضة الآن بجنيه وعشرة قروش، خلاص تجد فيها الكبير والوسط والصغير كله بهذا الثمن، فهذا لا، نقول لا تتفاوت أحدها في القيمة. وفي المزروعات لماذا جاز السلام في هذه الأشياء ولا يجوز في الحيوان ولا في أطرافه؟ لأن هذه الأشياء يمكن أن توصف وتبقى دينا في الذمة ولا يحدث في تسليمها عند تسليمها وتسلمها نزاع. فالمكيلات التي تباع بالكيل، والكيل معروف، والموزونات كذلك، نقول كم كيلو أو كم طن معروف، والمعدودات معروفة، فهي يمكن وصفها وصفا ينافي الجهالة. أما الحيوان فإذا أعطيته مثلا 1,000,000 جنيه على أن يعطيني 100 من الإبل بعد كذا، فالإبل قيمية فيها الصغير وفيها الوسط وفيها الكبير وفيها المريض وفيها الصحيح، وهو إذا يعطيني يريد أن يعطيني الأدوى الأقل وأنا أريد آخذ الأفضل، فيقع النزاع. فلذلك لا يجوز السلام إلا في هذه الأشياء المكيلة أو التي يمكن وصفها وصفا دقيقا. ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه، كأن يقول أعطيني 100 من قلب البقرة، لا يجوز، لأنها أيضا تتفاوت. ولا في الجلود عددا، ولا في الحطب حزما، حزم مقدار لا يجوز صنع حزمة كبيرة وحزمة صغيرة ولا في الرطبة جرزا. ما معنى ولا في الرطبة جرزا للتفاوت إلا إذا عرف ذلك بأن يبين طول ما يشد به الحزمة أنه شفر أو ذراع، فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت. هذه الأشياء التي تباع حزم كمثل عندنا هذا الجبير والفدل والخص وما إلى ذلك، هذه الأشياء لا يجوز السلم فيها إلا إذا كانت بحيث يمكن وصفها وصفا دقيقا حتى لا يحدث النزاع. قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. هذا شرط من شروط صحة السلم، لا يجوز حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. يعني موجود إيه؟ موجود في البلد التي فيها عقد السلم، يعني السلم موجود. أنا السلعة موجودة، مثل أنا عقدت عقد سلم على أرز، أستلمه في مثل هذا الوقت من العام القادم. نحن في العشر الأواخر من شهر نوفمبر، وكذلك من شهر ماذا؟ في شهر صفر. فأنا أستلمه في هذا الوقت في العام القادم، فيشترط المعقود عليه إيه؟ المسلم. مش احنا قلنا اي عقد في عاقدين ومعقود عليه وصيغه المعقود عليه هو ايه؟ المبيع والثمن، والعاقدين الموجب والقابل، والصيغه الإيجاب والقبول. هذا في كل العقود. طيب لا يشترط أن يكون المسلم فيه. خلي بالك، عندنا السلم، عقد السلم يحتوي على مسلم ومسلم فيه ومسلم إليه ورأس مال السلام. إذا تخيلت وتصورت عقد السلام سوف تتضح لك هذه المصطلحات جيدا. عندنا ثمن يدفع عند العقد، هذا اسمه رأس مال السلام. الثمن هذا ورأس مال السلم. أنا صاحب المال، اسمي مسلم، يعني أنا الذي أسلم رأس المال، وأنا أيضا اسمي رب السلام، يعني صاحب رأس المال، صاحب رأس المال. والمعقود عليه اسمه مسلم فيه. المعقود عليه القبح مثلا الأرز مسلم فيه، والبائع يسمى مسلم إليه. هذه المصطلحات يجب أن تكون حية وعندنا معروفة عندما نتكلم عن السلام، لأن في الكتاب سوف يعبر بهذه التعبيرات، فلا بد أن أكون منتبها إليها. فيشترط لصحة السلم عند الحنفية أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، المحل الذي هو وقت التسليم. طيب من حين، طب أن يكون موجودا عند التسليم هذا نعقله بعقولنا، لماذا يكون موجود طوال هذه الفترة؟ طوال هذه الفترة لماذا يكون موجود؟ يشترط الحنفية هذا الشرط حتى يضمن ضمان ماذا؟ حتى يضمن أن سلعته موجودة، أن المبيع الذي دفع من أجل رأسه سلم موجود. طب كان يكفي أن يشترط أن يكون المبيع موجودا عادة عند الأجل عند محل التسليم، ربما يشتري شيئا آخر من مكانه، ربما يشتري لا أصل أن يكون موجودا في البلد، لا يشترطون أن يكون موجودا عند البائع، لا يشترط الحنفية أن يكون المسلم فيه موجودا في ملك البائع من حين العقد إلى حين المحل، لا ليس هذا هو الشرط. الشرط أن يكون موجودا يعني عند الناس، يباع موجود عند الناس سواء عند البائع أم عند غيره، شرطهم هذا. لأنه لو لم يستطع أداء منه فاشترى منه فرد إليه هذا السلام. مرة أخرى، لأنه لو لم يؤدي لم يستطيع أن يؤدي مثلا الذي فقد فيه وسلم فيه فممكن أن يأخذ من الناس من الأخرى. إذا لم يشتري من إذا حتى إذا لم يؤدي البائع المسلم فيه استطاع المسلم أن يشتري من غيره، يشتري بماذا؟ بالثمن؟ خلاص الثمن عند البائع. لا أنا أصل البائع يعني يستطيع. لكن ما هذا أيضا يكفيه، يكفي فيه أن نشترط أن يكون موجودا عند المحل، فإذا لم يكن عنده اشترى لي من غيره، فلربما يتغير الثمن من الوقت الآخر. وإذا تغير ما المشكلة؟ لا انظروا، اشترط الحنفية هذا الشرط لأنه إذا مات المسلم إليه حل وقت التسليم. إذا مات شاهد معنا، إذا مات المسلم إليه يمكن يموت في المدة، جائز ولا لا؟ إذا مات المسلم إليه الذي قبض الثمن حل وقت التسليم، لا ينتظر الأجل، لا يبطل عقد السلام ولا ينتظر الأجل، وإنما على الورقة، على الورقة ورثة المسلم إليه أن يأتوا بالمسلم فيه إلى المسلم يعطوه السلعة حتى قبل وقتها، لأن الدين، لأن المبيع دين في الذمة، والدين يحل بموت المدين، الدين يحل بموت المبيع. فإذا لم يكن المبيع المسلم فيه، إذا لم يكن جنسه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، فلو مات وأمر الورثة بالتسليم لا يستطيعون تسليم المعقود عليه. واضحة هذه ولا لا؟ مش واضحة؟ لا طب ربما طيب. لا خلاص مش واضحة، نوضحها مرة أخرى بالمثال. إذا أنا أسلم إلى غلام، أنا أعطي 1,000,000 جنيه لآخذ بها 1,000 أرداب من القمح، فقالوا هذا السلم صحيح. لماذا؟ لأن القمح موجود، لأن القمح موجود في كل السنة، في كل السنة. هم يشترطون أن يكون القمح موجودا في طوال السنة، يعني في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وابريل إلى آخره. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ وكان يكفي أن يقولون يشترط أن يكون المعقود عليه موجودا حين المحل، حين الأجل، ليستطيع غلام أن يأتي لي بالسلعة سواء من أرضه أو من أرض غيره أو من تاجر آخر. لكن لم يكتلف الحنفية بهذا، قالوا لا بد أن تكون السلعة موجودة في السوق من وقت العقد إلى وقت التسليم. لماذا؟ قالوا لأن المسلم إليه غلام، لو كان لو مات في المدة، أنا اشتريت إلى سنة، لو مات بعد شهرين فيحل ويلزم التسليم عند موته. من الذي يسلمني؟ قد مات العاقل، ورثته يلزمون بأن يسلموا لي المعقود عليه 1,000 طن من القمح. فإذا لم يكن القمح موجودا من حين العقد إلى حين التسليم فلا يمكنهم التسليم. عند أقرب الأجلين، الأجل الذي ضربوه أو موت المسلم إليه. أما إذا مات المسلم، إذا مات صاحب رأس المال، إذا مات لا يحل وقت التسليم، هو قد سلم خلاص، قد سلم. لكن هل يلزم غلام أن يسلم ورثته القمح؟ لا، ورثته يتسلمون القمح في موعده، في موعده. أما إذا مات هو فورثته يلزمون بتسليم، لأن الدين هو الذي يحل بموت المدين. وأنا إذا مت لست مدينا، أنا دائن، لكن إلى أجل مسمى، فالورثة يقومون مقامي في تسلم المعقود عليه عند حلول الأجل. واضح هذا شباب؟ تعبتم؟ لا فهمتم هذه المسألة؟ نعم. ماذا تقول المسألة؟ قال ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، ولا يصح السلم إلا مؤجلا، لأنه بيع آجل، بعاجل طبيعته هكذا. فإذا كان معجل فليس سلما هذا، ولا يجوز إلا بأجل معلوم، لأن الحديث نص على ذلك، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أنا منتظر، إذا وقت مثل الماضي خلاص. ولا يصح السلم إلا مؤجلا، ولا يجوز إلا بأجل معلوم، حتى لا تقع المنازعة. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، يعني يدفعون ثمن الثمار إلى سنة وإلى سنتين، يدفعون مقدما. فصحح لهم تعاملهم وأرشدهم إلى قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حتى لا يقع النزاع. ولا يصح السلم إلا بمكيال، لا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، لا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، كأن نقول الذي يكيل لنا فلان أو بحسنات فلان، لا يجوز، ربما يموت فلان قبل أجل التسليم، ماذا نصنع؟ نأتي بغيره لا يقوم مقامه فيؤدي إلى نزاع. ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، ولا في طعام قرية بعينها. لماذا لا يجوز في طعام قرية بعينها؟ ربما يصيبها شيء، ربما يصيبها آفة، ربما لا تنتج الأرض هذه المرة. ولا في طعام قرية بعينها، ولا في ثمرة نخلات بعينها. نفهم من هذا، إذا أنا أعطي لغلام 1,000,000 جنيه لأشتري بها سلما قمحا بعد سنة من أرضه، أقول له من أرضك أنت، هذا العقد لا يجوز. لماذا؟ ربما أرضه لا تعطي هذا المحصول، أو لا تعطي في هذا الوقت، أو يخرج ويصيبه آفة. فأنا أشترط فقط معقود عليه موجود من حين العقد إلى وقت التسليم، جنس معين، نوع معين، مقدار معين، إلى أجل معين. إذا كان له حمل ومؤنة نتفق على مكان التسليم حتى لا يحدث النزاع. قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم، ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، ولا في طعام قرية بعينها، ولا في ثمرة نخلة بعينها. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد. نقف عند هذه المسألة، نبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.